الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله اتباع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيفية ابن مالك رحمه الله تعالى توقفنا عند ترجمته بقوله النكرة والمعرفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. قال رحمه الله: ناكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، فما لذي غيبات أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سابيه ما ملك، وكل مضمار له البنا يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، في الرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا الملح منح، وآلف والواو والنون لما غبا وغيره كقام واعلما، ومن ضمير الرفع ما يستتر ما يستتر ما يستتر نعم ما يستتر كفعل أوافق نغتابق إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. حسبه. النكرة والمعرفة، هذا تقسيم للاسم بحيث يكون نكرة أو معرفة. نكرة يقال عنها لأنها هي الاسم الذي يدل على غير معين، هذا تعريف مقارب عليه مآخذ، يدل على غير معين، فيكون تكون المعرفة ما دل على معين. إذا قلت رجل فهذا لا يدل على واحد بعينه، وإذا قلت الرجل فإن هذا قد يدل على واحد بعينه بحسب إرادة المتكلم من استعماله الألف واللام. ولنقول إذا قلت رجل فهو دال على غير معين، وإذا قلت مثلا زيد أو عمر أو مكة فإنه دال على معين. عليكم السلام ورحمة الله. من أهل العلم من قال إن هناك واسطة، وهو ما ليس معرفة محضة ولا نكرة محضة، كاسم الجنس مثلا كالإنسان، فإن الإنسان هناك ماهيته، فإذا نظر إلى ماهيته كان معرفة. الماهية المتحققة في كل فرد من أفراده، فإذا نظر إلى هذه الماهية كان معرفة في المعنى، وإذا نظر إلى كون لفظ الإنسان لا ينصرف إلى واحد بعينه كان نكرة في المعنى. الحاصل أن الاسم إما معرفة وإما نكرة. الناظم رحمه الله تعالى ذكر للنكرة علامة، ما هي؟ قوله نكرة قابل أن. إذن اسم النكرة هو الذي يقبل أل، فعندك مسلم أدخل عليه أل تقول المسلم، فمسلم نكرة لأنه قابل أن تدخل عليه أل، ومعنى ذلك أنه إذا لم يقبل أل فليس إذا لم يقبل أل قابل أل. ويقبل ال، ولكن ينبغي أن تكون المؤثرة فيه التعريف. فإذا قلت أنت رجل وقلت الرجل، هذه أثرت في أثرت فيه التعريف، بخلاف ما إذا لم تؤثر فيه التعريف. إذا قلت يزيد، شخص اسمه يزيد، قلت اليزيد، والله الحارث، وقلت الحارث، هذه لم تكسبه بدخولها عليه التعريف، لأنه معرض من قبل. كما سبق لنا رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، فالوليد وليد عالم، ويزيد علم، دخلت عليه ال، ولكن دخولها عليه لم يؤثر فيه، ولم يكتسب بدخولها عليه شيئا جديدا، فهو ليس نكرة. لهذا قال نكرة قابيل المؤثرة، فهنا معنى مؤثرة، قابيل المؤثرة. قال أواقع موقيع ما قد ذكر، أو يكون الاسم واقعا موقع اسم يقبل ال، هو لا يقبلها ولكنه قام مقام اسم يقبل ال، إما أن يقبل ال بنفسه وصورته ولفظه، وإما أن يكون واقعا موقع اسم يقبل ال، كذو بمعنى صاحب، فإن ذو لا تدخله ال، ولكنه واقعا موقع اسم يقبلها وهو صاحب، فكلمة ذو نكرة، وإن كان ذو لا يستعمل إلا مضافا إلى أسماء الأجناس كما سبق لنا في الأسماء الستة. واضح كيف؟ لهذا كانت يعني النكرة تعرف باش بماذا؟ بقبول المؤثرة فيها، بقبولها المؤثرة فيها، أو بكونها واقعة موقع ما يقبل ال. فهمنا هذه؟ نكرة قبيل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، ما الذي ذكر ما هو؟ قابل ال، نكرة قابل المؤثرة أو واقع الموقع ما قد ذكر. والأصل بالأسماء التنكير، التعريف طاري، أو الإنسان يولد ما عنده اسم، وين تسمى؟ لأنه ما من معرفة إلا في مقابلها نكرة، ولكن هناك نكرات ليس لها معنى، فالأصل في الاسم التنكير، هكذا لهذا قدمه. ولهذا كانت المعارف محصورة، والنكرات عندها علامة وهي قبولها، أما المعارف فهي محصورة في أنواع سيذكرها الناظم. واضح كيف؟ نكرة قبيل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. ثم قال وغيره معرفة، خلاص ما ليس بنكرة هو إذ لا واسطة. وقد سبق ذكر مثال على ما رآه بعضهم واسطة، وهو ما ليس معرفة محضة ولا نكرة محضة. ولهذا قال وغيره معرفة كهم، هنا شرع في بيان أنواع المعارف، كهم يعني الضمير، وذي يريد بذلك اسم الإشارة، كهم وذي، وهند يعني بذلك العلم، وابني يريد بذلك المضاف إلى معرفة، والغلام يعني بذلك ذو الأداة المحلى بأل، يعني بذلك ذو الأداة المحلى بأل، والذي يريد بذلك اسم الموصول. كم نوعا؟ وغيره معرفة كهم وذي وهند وابنه الغلام والذي. واضح كيف؟ وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. وبعضهم كالناظم في غير نظمه هذا زاد أخرى أو نوعا آخر كالمنادى المقصود، النكرة المقصودة في النداء. ولهذا عند النحاة النكرة إن كانت مقصودة بنيت، وإن كانت غير مقصودة أعربت. فإذا قلت يا رجل تريد به، يا مسلم أنت تريد به واحدا بعينه، قلت يا مسلما، شوف كيف العربي، شوف كيف يعني استعمالهم للكلمات يعني يحدد المراد منها ومعناها. واضح كيف؟ هذه هي المعارف. إذن المعارف محدودة محصورة، والنكرات أوسع مدى. نكرة قبل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. الناظم عليه رحمة الله، الناظم رحمه الله تعالى ذكر أنواع المعارف غير مرتبة، لأن النظم لا يسعف الإنسان فيما يريد أن يفعله، فالنظم محدود، الإنسان يكون فيه محدود الحركة، مش كما النظر. فالنظم يعني إنسان فيه محدود الحركة مقيد، فلهذا ذكر المعارف غير مرتبة، فلما جاء إلى تفصيلها أوردها مرتبة بحسب مذهبه، وشرع فيها واحدا بعد واحد كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قالوا إن أعرف المعارف الضمير، ضمير هو أولها، هو بدبي والعالم اسم الإشارة، اسم الموصول المحلى به، واختلف في ترتيبه مع ما قبله وهو اسم الموصول. والمضاف يكون في رتبة ما أضيف إليه، وعند يعني عند الناظم، وعند بعضهم عند الأكثر هو في منزلة العلم. إذن ذكر هذه الأنواع في البيت السابق المذكور يعني غير مرتبة، فلما جاء إلى ذكرها تفصيلا وبيان أحكامها ذكرها مرتبة. وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، ثم شرع في بيان أولها وهو الضمير، فقال فما لذي غيبة، غيبة الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والغيبة غياب، غيبة واضح بفتح غيب، أما الغيبة هي الاغتياب. فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو، سمي بالضمير هذيك وهو تقرأ بسكون الهاء، فما لذي غيبة أو حضور، أي فما كان من المعارف، هو بين لك المعارف وعدد لك انواعها بعد راه يبين لك الضمير، فما لذي غيبة، فما كان دالا على غائب، ما دل على غائب أو على حاضر. ومثاله أنت وهو، الحاضر فيه نوعان، الحاضر المتكلم والحاضر، شوف كيف أجمعها. فما لذي غيبة أو حضور، الغيبة باين واضح، والحاضر نوعان المتكلم والمخاطب، فجمع في هذا البيت أنواع الضمائر باعتبار الغيبة وباعتبار الحضور، والحضور تحته نوعان المتكلم والمخاطب. فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو، كأنت وهو يعني وأنا لأن أنت حاضر وأنا أظهر. فما لذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير، سميه ضميرا، يسمى ضميرا ويسمى مضمرا ويسمى كناية عند بعضهم ومكنية، كناية ومكنية، لأنه هو هو عنده مرجع، هذا يسمى ضمير ويسمى مضمر ويسمى كناية ويسمى مكنيا. فما لذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير، واضح؟ ولما كان الضمير ينقسم إلى أقسام عدة باعتبارات عدة، الضمير ينقسم إلى أقسام عدة باعتبارات عدة، ما هو الاعتبار الذي تريد أن تقسم به الضمير؟ بناء على الاعتبار الذي تضعه في ذهنك وتعتمده ستقسم. يعني قال بغي نقسم الناس أنا أقساما، باعتبار ماذا؟ باعتبار اللون، باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ يعني باعتبار اللون، باعتبار المواقع البلدان، باعتبار اللغات. إذن إذا جئت إلى اعتبار اللغات شو شعر كلام اللغة تقسمهم إن أحصيت اللغات، إذا جئت للون قسم اللون الأبيض والأسود والأصفر، فبحسب الاعتبار تقسم. كذلك الضمير يقسم أقسام مختلفة بحسب الاعتبار الذي تضعه بذهنك، ولهذا بدأ باعتبار الاتصال والانفصال. واش قال؟ وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. إذن هنا قسم الضمير باعتبار الاتصال والانفصال. الاتصال أنا لا يذكر الضمير مستقلا وإنما يذكر متصلا بغيره، سواء كان هذا الذي يتصل به حرفا أو فعلا، فإذا كان الأمر كذلك ولم يستقل الضمير بنفسه في الذكر هذا يسمى متصل. أكرمتك التراهي متصل، أكرمتك والكاف متصل، أنت هذه ضمير متصل والكاف ضمير متصل، هذا كتابي، هذه كلية اللي راهي بعد كتاب متصلة بكتاب، هذه ضمير متصل، فهمت كيف؟ وهكذا. فالضمير إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. ما هو المتصل؟ كيف نفرق بين الضمير المتصل والضمير المنفصل؟ قال وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به، نقول لك جالست، لا تقول تو جالس، تو جلس، لا، أكرمتك ما تقولش كا أكرمت، فهمتك؟ وهكذا. فالضمير المتصل لا يبتدأ به، لكن في المنفصل بعكسه، أنا أكرمتك، هذه كتو، هذه التاء المغمومة بالعلم تكلم، لكن هناك في مقابلها ضمير منفصل إن احتجت إليه جئت به. فيتميز الضمير المتصل بأنه لا يبتدأ به. وذو اتصال منه أي من الضمير ما هو؟ ما هو ما لا يبتدأ، هنا راح حذف الجار والمجرور المتعلق ليبتدأ للعلم به، ما لا يبتدأ به، ما لا يبتدأ به لأن فعل بن المجرور. وذو اتصال منه ما لا يبتدى، هذا التعريف له، وهذا هو الذي يبينه ويميزه عن غيره. والأمر الثاني ولا يلي إلا اختيار أبدا، ولا يلي إلا، هذه إلا مفعول به، لا يلي الضمير كلمة إلا، ما تحسبش هذه إلا ثم راهي استثناء، راهي أداة استثناء فتروح تهمل. ولا يلي إلا أي لا يأتي بعدها، واضح كيف؟ إذن إلا غير مفعول به، هذه الصناعة عن النحو كان يولد إلا مفعول به. وذو اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا، اي في حاله الاختيار. فالمتصل لا ياتي بعد الا ولا يليها في حاله الاختيار، ومفهومه انه ياتي بعدها في حاله الاضطرار وهو الشعر. واضحه؟ اذا ما هو الضمير المتصل؟ هو ما لا يبتدا به ولا ياتي بعد الا في حاله الاختيار، ومعنى ذلك انه ياتي في حاله الاضطرار بعدها لضروره الشعر، لان الشعر والنظم صاحبه كما قلت لكم قليل. ولذلك انا نتعجب من الانسان اللي يكون عنده نظم ويعاود يحوله الى نظم، وخطرات يكون ذاك عنده نظم يعاود يحوله. يعني هو عندما عندك، اسمحوا لي على كل حال، وانا لا اخالف اهل العلم ولا، ولكن انت عندك نفر ومقارب ولا باس تعاود تحوله للنظم، استمع كي صارك صعبه ولسان، يعني حاجه كانت قدام الناس في الوطا السهل طلع حراس الجبل ما يطلع لها الا لخاطر ذاك النظم يحتاج الى ماذا؟ يعاود يفكر وعاود، يعني صراحه ما كيما ذاك اللي عنده الدقيق يصنع كسكسي من بعد يعاود يرونه يرد خبز ويعاود من الخبز. الانسان يصرف جهده في خير من هذا. بعض الناس ربي يفتح عليهم هذاك النثر يحوله الى نظم ويجي مسبوق زين، خاطش عندهم ملكه وعندهم قدره. دوك ابن مالك دار الالفيه نتاعه دارها، خاطش يعني الالفيه جمعت فاوعت، يعني العلم هذا كان منظور كلام وسع كذا نطلع لك. لكن انت مثلا تجي الألفية تشرحها لا بس، ولكن أما العلم يكون موجود في فاش في نظر ومقارب تعاود تنظمه. كان سيادة ابن أبي زيد كي تنظمها أنت، تسهلها ولا تصعبها؟ غيقولوا ياه ومختصر خالد واش رايكم؟ صعب ولا سهل؟ كي تزيد تنظمه ما بقاش من الصعوبة. على كل حال، على كل حال ربما الحفظ، نعم حتى هذه تناقش. هيا نرجع خيما نهملو، تعجبكم في بالي هذا الخرج هذا. ما عندكم ما تديروا لي ما تنجموش تمنعوني من الخرج هذا. طيب وين كنا احنا؟ ولا يلي الا اختيارا ابدا، فيليها في حاله الاضطرار كقوله وما نبالي اذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كي ديار. وما نبالي ما نكترث، بالى بالشيء يبالي به اكترث به واهتم. وما نبالي إذا ما كنت جارتنا، ما زائدة، ويمكن أن يكون الأمر غير ذلك، أن يعني تكون مثلا مصدرية. وما نبالي إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا في ديار. أنا أقول لها بأنها إن كنت جارة لنا فما يهمنا غيرك، لأن في وجودك إلى جوارنا كفاية. لكن إحنا هذا المعنى نصرف أذهاننا عنه، وإن كان هو كما بين الفرث والدم فنستخرج اللبن من بين فرث ودم، إحنا ما عندنا حكاية بيدي. وما نبالي إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كي ديار. ديار أحد، ما بالدار من ديار، يعني ما فيهاش واحد خلاص، يعني هو يكتفي بها. فالشاهد وين؟ إلا كي، حقها أن يقول إلا إياك، لكن هنا قال إلا كي ديار. حال ضرورة ولا حال اختيار؟ ضرورة، وهي الشعر فجاء بقوله إلا كبير. وما نبالي إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كديار. نعم، لهذا قال وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. طيب اشتقى بعد وقال كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سلي ما ملك. أراد أن يذكر أمثلة هنا، أو ذكر هنا أمثلة للضمير المتصل الذي لا يبتدا به ولا يقع بعد الا كالياء والكافي من ابني اكرمك ابني وين راه الضمير هنا الياء الياء ضمير متصل ولا منفصل اللي قابله في المنفصل اشتغل انا قابله في المنفصل انا لكن انا متصل كالياء والكافي من ابني هذا ضمير متصل وراه هنا في محل جر كما سياتي لنا ان شاء الله لانه راه مضاف اليه اكرمك وراه الضمير الكاف متصل ومنفصل من ابني اكرم كان الله كي غادي نعرفهم بعد طيب اذا كان من ابني اكرمك كيف هذا تاع المخاطب يقابله بالانفصال شنو انت واذا كان الكاف مكسور يقابله انت بالمنفصل كالياء والكافي من ابني اكرمك والياء والها من ساليهما مالك سال ها شو كيف يعني عجب خدمه يعني والياء والها من ساليه وين الضمير هنا الياء هذا الياء لما للمخاطبة ولها للغائبة للغائب كالياء والكافي من ابن أكرمك والياء والها من ساليه ما مالك ما حبش يقول لك لا خاطرش الكاف هذاك نتاع مالك ثاني راه ضمير متصل ولكن هو ما لم يريده لأنه سبق له أن ذكر الكاف ما في محل نصب خلاص لكن أنت لازم تقول حتى في ساليه ما مالك راه فيها ضمير ثاني في مالك واضح؟ نعم طيب إذن هنا ذكر الياء والكاف زين والياء ولا لكن الياء علاه كررها؟ هداه الله واحد يجي ينتقد يقول له علاه كرر الياء؟ هذيك الياء الأولى رحمه الله مش هداه الله أنا قصدي ربما واحد يجي يعتب عليه والله ما يعرفوش هذيك الياء اللي ذكرها في الأول هذيك الياء في محل جر من ابني مضاف إليه والياء الثانية ياء المخاطبة ياء هذه الياء الأولى من ابني تصلح للجر وتصلح للنصب أكرمني كتابي وهذه الياء الثانية لا تصلح إلا للرفع إلا في محل رفع هذا يعني هو يقصد هذا كالياء والكافي من ابني أكرمك والياء والها من ساليه ما مالك اش كنا قلنا على اكرمك اكرمك ولا اكرمك بعض الشراح وبعض الناس ذكروا ان ابن مالك رحمه الله كشف له قالوا هذا عن كون ابنه يضع شرحا على الفيته فاذا قلنا اكرمك معناه هو يخاطب الفيته بأن ابنه أكرمها بوضع شرح عليها ومن بعد قال لك الياء والكاف من ابني أكرمك ومن بعد هو رد والياء والها من ساليه ما مالك يعني هذا الذي جاء به في شرحه من أين امتلكه هذه سبحان الله أنا كان الشيخ بوهجرة الشيخ بوهجرة البشير إمام المسجد العتيق بابن العباس كان هو يذكر هذه الملحة هذه من ملح الشرح وليست من الشرح قضية مكاشفة والله كان يذكرها يعني لكنها موجودة في بعض الكتب ولا اطلع عليها كان يذكرها إذا بلغها ذكرها عليه الرحمة مش شيخ بوجراء اللي كان في سيق عليه رحمة الله شيخ طيب لا الشيخ البشير بوجراء الحاء الشيخ البشير بوجراء البشير بوجراء هو اسمه البشير أصلا اللي كان إمام المسجد العتيق في ابن العباس في ذلك الوقت لم يكن في ابن العباس إلا مسجدان الآن فيه 40 بيت مسجد المدرسة نتاع جمعية العلماء كنا نصلي فيه ومسجد حذاه ب 40 200 متر أو نحوها سي محمد 200 كان مسجدان في ابن العباس فقط فهو كان إمام ثم وكان دائب التدريس لمختصر خليل ألفية ابن مالك لامية الأفعال قطر الندى غيره فكان كي يصل بهذا البيت يقول هذا المعنى وهو أن ابن مالك خصد بقوله مين ابني أكرمك؟ معناه معناه الألفية يخاطبها بها. هذا غير مستبعد لكن مش بالمكاشفة. هذا يمكن أن يكون قد كتب ألفيته مرة مثلا ثم شرحها ابنه ثم حور فيها، إذا ثبت هذا يمكن نقوله، لكن هذا يحتاج إلى تأريخ. ولابنه عليها شرح طيب موجز لكن طيب، شرح أنت عالم بالفعل يعني. هذا معناه كلياء والكافي من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. واضح؟ ومن بعد وش قال؟ خلاص. قال وكل مضمار له البناء يجب، ولفظ ولفظ ما جرك لفظ ما نصب. وكل مضمار له البناء يجب ولفظ ما جرك لفظ ما نصب. بين هنا بأن الضمائر جميعها مبنية. لا وجدت ضمير خلاص مبني، أنا لا أتحوش عليه. فالضمائر كلها مبنية، واضح؟ فمعنى ذلك أن إعراب الضمائر كلها محلي، لأن الإعراب يكون ظاهر زين يكون مقدر، والتقدير يكون للتعذر ويكون للثقل ويكون محلي. إيش معنى محلي؟ تقول مبني على كذا في محل كذا، ذا الإعراب كما سبق لنا، يكون ظاهر إذا كان الاسم صحيحا صحيح الآخر، ويكون مقدر إذا كان الاسم معتلنا والفعل، والتقدير إما أن يكون المانع من الظهور ماذا؟ تعذر أو الاستثقال. هذا كله في الإعراب الظاهر المقدر. لكن كان الإعراب المحلي، ما معنى محلي؟ هو مبني الكرة في محل كذا، فهمت كيف؟ أكرمت فلانا، التفاعل الفعل حقه ماذا؟ حقه أن يكون مرفوعا، لكن ذا مبني والرفوع إعراب، إذا نقول مبني على الضم في محل رفع. كرمتك الكاف ماله مفعول به، لكن ذا ضمير راه مبني، مبني على الفتح في محل نصب، المفعول به يكون منصوب. سلمت عليك الكاف ضمير، وهنا راه قبلها على وعلى جر، فنقول مبني على الفتح في محل جر، والله في محل خفض. واضح كيف؟ لهذا قال وكل مضمار له البناء يجب، وكل مضمار له البناء، معنى كل المضمارات مبنية. وكيف نعربها؟ إعرابها محلي، يعني محل، نقول مبني على كذا في محل كذا. ثم قال ولفظ ما جرك لفظ ما نصب. الضمير إذا صلح للجر صلح للنصب، إذا صلح للجر إيتوني بأمثلة مما ذكرناه سابقا. يا المتكلم صلح للجر ولا لا؟ مثال صلاحيتها للجر كتابي جديد، لا نعرف، نعم عتيق خير، عتيق خير كتابي جديد، وين راها لي هنا؟ محلها الجر لأنها مضافة، فإذا صلحت للجر صلحت للنصب. جيبها منصوبة، أكرمني فلان، خيما يقول ضربني، أكرمني، فهمت كيف؟ هنا راه في محل نصب، صلحت لهذا صلحت لهذا، واضح كيف؟ طيب الهاء نتاع الغائب أو الغائبة، زايدون أكرمته، ما محلها؟ من يعظم في محل نصب، تصلح للجر ولا لا؟ سلمت الكتاب له محل، لهذا قال وكل مضمار له البناء يجب ولفظ ما جرك لفظ ما نصب، لفظ ما جرك كلفظ ما نصب. ضمير لماذا مبني؟ يعني كما سبق مثلا أن بين أهل العلم علة البناء، هم حاصلين حاجة منها؟ مشابه من ذلك مما ذكروه من العلل، وقال الله وإياكم من العلل، هذه علة نحتاجها، وتلك علل نعوذ بالله منها ونستجير به سبحانه من أن تلحقنا. فذكروا للاسم المبني علة، منها مشابهته الضمائر أيضا مشابهة للحرف، ضمائر مشابهة للحرف مشابهة له في أحيانا في الوضع، ومشابهة له أيضا في في في في الافتقار، مشابهة له في الافتقار وغيره. لهذا يعني كانت مبنية. ذكروا قوالا عدة في مشابهة الضمائر للحرف، فلما كان مبنيا كانت مبنية مثله، منها مشابهته في المعنى، لأن كل ضمير مضمن معنى الحضور أو الغيبة أو الخطاب أو التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وهذه معان حقها أن تؤدى بالحرور. شكون يجيب لي نظيرها مما سبق كما ذكروا؟ الإشارة. تعللوا بناء اسم الإشارة لأن الإشارة معنى حقه أن يؤدى بالحرور بالحرب. فهذه مشابهة. ومشابهتها في الافتقار وغير، ومشابهتها للحرف في غير ذلك مما ذكر، فلا نقف عنده طويلا. طيب، كاين بعض الضمائر اللي ربما تشتبه علينا. احنا قلنا الضمير اما متصل واما منفصل، وعرفنا الفرق بين هذا. كاين بعض الضمائر تاتي متصله وتاتي منفصله، مثلا هم جيبها متصله، انهم عن السمع لمعزولون، وقال الله واياك قالوا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تبلعت عليهم الحلقه، وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهورا. إنا متصل أو منفصل؟ متصل. ولا تستعجل لهم، متصل أو منفصل؟ متصل. طيب جيبها منفصل. يوم هم بارزون. نعم، يوم هم بارزون. هذه يوم وحدها حرزوا، يوم هم بارزون. لكن بعض الطلبة كي يقرأوا بيبينوا باللي منفصلة، يقول يومهم يومهم صحش يا رجل، يعني مساكين هذاك اللي يعرفوا. كما مثلا كلا، كلا ما باش يبين باللي راهي منفصلة كي يقرأها شيء كلا ما ردوا، لا يا ناس تعلموا. هو مسكين على كل حال اللي ما كانش عندهم علم عليه، ساعة تنظروا احنا انت كلا ما، لا كلا ما كونها راهي منفصلة في الخط ولا لا مش منفصلة، شكون اللي ابصروا بالخط؟ احنا يعني نسينا كل هذا. يعني احيانا والله مثلا ان لا، اذا كانت مثلا النون ان وحدها ولا ما يش مدغمه في الخط، ثاني يقراوها ان ويحبسوا يجيبوا واحد السكته باه يبينوا باللي راهي هذا لا يصح. ادها بها وامر في في نعم نعم وننشئكم في ما لا تعلمون غلط والله في خطا يا اخي سبحان الله. تعلموا إخواننا الطلاب تاع القرآن بكري، هذه نص قرن والله كانت العلوم موجودة، أما الآن خلاص هذا مسألة يحرم على الإنسان أن يقرأ كذلك، سيما والعلم توفر. فالماضي ما كنتش تعرف. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ ها؟ يوم هم بارزون. إذا هم تستعمل متصلة وتستعمل، إذا جاءت في الأول راهي منفصلة، إذا جاءت بعده راهي متصلة، واضح كيف؟ هم ها؟ نعم. لهذا قال وكل مضمار له البناء يجب، ولفظ ما جراك لفظ ما نصيب. كاين الضمير اللي يصلح للثلاثة، ولهذا أفرده بالذكر. هو الأصل الضمير إذا كان يجر يصلح للنصب، لكن هناك ما يصلح للثلاثة، لذلك قال للرفع. قرأوا هذه نيشان خلص، ربما اللي مهوش ضابطها لا يخطئ في النطق بها. للرفع والنصب وجر ناصلح، شو جرنا تقول لي جرنا، ما عندنا لا جرنا ولا غيرنا، للرفع والنصب وجر ناصب، معناه نا كلمة نا الضمير اللي هو نا الدال على المتكلم وحده أو المضموم إليه غيره المعظم نفسه، هذه نا صالح للثلاثة. صح الأجود أن يقال صالحان مش للرفع، لأن الرفع نوع إعراب والنصب نوع إعراب والجر نوع إعراب، وإنما صالح لأن يكون في موضعي رفع وفي موضعي نصب وفي موضعي جر، للرفع والنصب وجر ناصلح. ولكن كرا إذن ما مشي وجرنا، ولهذا هذا الأقواس عندكم اللي رمي استعملوا هذا روك مليحة ذكري ما كانت عندهم، معناها هذيك نا تندر هذه مشي تندر مع الراء جيد. والله رأيت في إحدى بلديات ولاية معسكر معلم قرآن كاتب في اللوحة للتلميذ بريدل قال ما يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمى لهم، اللي يقول لكم بالله شو كيف من أين أتت هذه؟ والله بطبيعة العقل ذي 25 سنة والله حسين الله ميت والله حي مسكين يعني ليروا أعمى منا ولهم من أول سطر. شوفوا القرآن لما ما يؤخذش نرجع للرفع والنصب وجر ناصلح ثم جاء بأنذلة كعرف بنا فإننا نلنا المنح آية اعرف بنا النون نا ضمير مبني على السكون في محل جر اعرف بنا فإننا نا ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إنا نلنا نا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل نالا ربنا ها ربنا كي تعربوا النون هنا في محل جر إننا في محل نصب آمنا في محل رفع ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عن ناس سيئاتنا وتوفنا مع الله. لكن ماذا بيكم يعني كي تقرأوا هذه الآية إنك لا تخلف الميعاد وتحبسه كمل كمل يا عبد الله فاستجاب له ربه. بعض الناس ما يقدرش يكمل ليه يهمل يحبس غير هنا كمل شوية حتى لو الله عنده حسن الثواب هذا لا فهمت لأن هذا من تمام السياق. طيب كيف قلنا كعرف بنا فإننا ملنا المنح يعني كل حال شوفوا المثال الثاني اللي اختاره المؤلف ولا بأس أن أنه ينبغي لك أن تعرفه لأنه نال في المنح فكتب لك هذه الألفية التي ينتفع الناس بها من عهده إلى اليوم للرفع والنصب وجر ناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح زيد وآلفون الواو والنون لما غابا وغيره كقاما وعلما وآلفون والواو والنون لما غابا وغيره كقام وعلم. كاين بعض أهل العلم الذين أخذوا على المؤلف قوله وآلفون الواو والنون لما غابا وغيره غير الغائب ما هو الحاضر والحاضر تحته كم تحته متكلم خاطر لكن الواو والألف والنون لا يدخل المتكلم فأخذوا عليه هذا وراحوا يذكرون شطر بيت آخر أنسب بالمقام كيف؟ لكن المسألة معروفة هذا ما يفوت ابن مالك فهو يقصد غيره معناه غير الغائب يقصد ربما هذا من العام الذي يريد به الخاص لأن غير الغائب كم؟ اثنين. واثنين عام ولا خاص؟ عام عام عام العام ما دل على العام وشنو؟ أكثر ما دل على اثنيني فأكثر من غيري؟ نعم غير تقييد من غير حصرين. فمعناه يمكن أن يكون قد أراد بقوله وغيره ماذا؟ هذا هو المعنى المظنون بالمؤلف يعرف هذا ما يمكن فاته. ولهذا يعني البحث في هذا وكونه يقال بأنه أخطأ من مراده. هذا الألفاظ معروف عند الأصوليين، يطلق الإنسان العام ويريد به الخاص، هذا ليس يسموه العام مراد به خصوص. العام هنا شعار هذا غيره اثنين، وهو يريد به خصوص المخاطب، لا بأس، هذا واضح. لهذا تلقوا في بعض التعليقات الشراح ينتقدوا فيها. وآلفون والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. ألف، هذا الألف اللي هو ألف التثنية، ضمير ولا ما هو ضمير؟ هذا ضمير رفع، ما يكونش ضمير نصب. جيب مثال، فلان وفلان قاما، هذا ضمير رفع. والله المضارع زيد يقومان، والله الأمر قوما، فهذا الألف يلحق هذا. ومن كيف قال وآلفون، إذن هو مبني على السكون ودائما في محل رفع. وآلفون والواو كذلك واو الجماعة، إما المخاطبين، هذاك الألف نتاع التثنية، المخاطبين والمخاطبتين والغائبين والغائبتين، وواو الجماعة للمخاطبين وللغائبين. فأما المخاطبين فيكون الفعل مبدوء بالتاء، والغائبين بالياء، هذا كذلك ضمير رفع لا يكون إلا في محل رفعين. وآلفون والواو والنون المراد بها نون النسوة، تأتي مع الفعل الماضي لك والمضارع والأمر، وهي أيضا ضمير رفعين في محل رفع لا تكون في محل نصب. ولهذا قال وآلفون والواو والنون لما غابا وغيره، ما المراد بغيره؟ خاطر كقام وعلما زي. هنا أكمل الكلام على الضمير ماذا؟ والله ملت على الضمير المتصل والمنفصل، ثم شرع يتكلم على تقسيم آخر باعتبار آخر، ثم باعتبار الاتصال والانفصال، وهنا باعتبار الاستتار والظهور. فقال ومن ضمير الرفع ما يستتر، ومن ضمير الرفع ما يستتر، ففقهنا من هذا أن ضمير النصب والجر لا يستتر. الذي يستتر ما هو؟ لماذا؟ لأن الضمير الرفع عمدة، لأن ضمير الرفع عمدة، لأن الاسم يكون مرفوع كيكون فاعل، كيكون مبتدا، كيكون خبر، وهذا عمدة. كيف عمدة؟ ماشي العمدة اللي عند الرباعي، لا مليح، عنده عنده عنده عنده صلة به، عمدة معناه يعتمد عليه أو تستغني عنه شكون يقود الناس، فعنده عنده صلة بعمدة. كذلك الضمير إذا كان ضمير رفع فإنه عمدة لا يصح حذفه، وإذا حذف ينبغي أن يقدر، راه حاضر بهيبته بالخوف منه كده عمدة فهو حتى ولو غاب فإنه يقدر. أما الضمير نتاع الرفع والنصب هذا فضلا، كلمة فضلا هذه معناه زيادة، سبحان الله، عدنا في الدارجة الشيء الذي يبقى في الإناء يسمى فضلا، معناه كأن الناس استغنوا عنه. عجائب عجائب العامة هذه، كنوز عندهم في الدارجة نتاع، عندها صلة بها، لكنها في الحقيقة وإن كان فضلا ففيها فضل، لأن الشرع جاء بالعناية بها بحيث تؤكل. إذن ضمير الرفع عمدة، لهذا إذا لم يكن موجودا في اللفظ ما له قدر. أما ضمير، ولهذا لا يستتر إلا ضمير، أما ضمير النصب يحذف يحذف كالعائد مثلا على الموصول يحذف، يمكن أن يحذف. شكون اللي جاب لنا مثال؟ وإن كان الموصول إحنا ما زلنا ما قريناش. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مثلا، ممكن نقول بأن الضمير بأن الهاء العائد على الموصول راه محذوف عملته فيحذف. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه كم راح. واضح؟ إذن الضمير تاع النصب تاع الجر يمكن أن يحذف، ولأنه فضل فيستغنى عنه. أما ضمير الرفع فلا يحذف، فإذا لم يكن موجودا في الكلام أضر. لهذا قال ومن ضمير الرفع ما يستتر. الاستتار قسمان، استتار واجب واستتار جائز. ضمير الرفع هذا الذي يستتر أحيانا استتار يكون لازم لا يمكن أن يظهر، وإذا ظهر فلا يكون هو المقدر. مثلا نقول لك قول الله تبارك وتعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، أعرب أسكن فعل أمر من على السكون في من على السكون، فاعله حتى تقول أنت حتى وإن كان هو موجود، لأن أسكن يصح بها الكلام ولا لا؟ أسكن امشي اجلس تم الكلام. إذن أنت هذاك مؤكد للضمير المستتر وليس هو الفاعل، توكيد. وجاء به للفصل، للفصل بين، لأنه لا يمكن العطف على الضمير المستتر إلا إذا جاء بالضمير المنفصل. مسكين أسكن وزوجك وزوجك، أسكن أنت وزوجك. إذن الضمير المستتر الاستتار إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا. المؤلف ذكر أمثلة يكون الضمير مستترا فيها لزوما. عليكم السلام. ذكر أمثلة يكون الضمير مستترا فيها لزوما، فقال ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل افعل اجلس قم نم اخرج، هنا مستتر لزوما لا يظهر، وهو الأمر الموجه إلى المفرد إلى الواحد بخلاف الموجه إلى الواحدة اجلسي أو بارز اجلسا اجلسوا اجلسنا. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل افعل اوافق متكلم متكلم وحده اوافقك على كذا. خلاص أنا الضمير الفاعل وراه مستتر لزوما. نغتبط كذلك للمتكلم الذي معه غيره، أو كان بكري رؤساء الدوائر نتاع وقت فرنسا تلقى ورقة نو شاف كذا كذا كذا، يعني يبدأ بكلمة نو نحن، هكذا تلقى القرار ولا الرسالة يبدأ هب تعظيمي نفسي. سبحان الله قضية عهد الاستعمار تلقاها في بعض الوثائقات، وربما بعض الناس يديروها وهم غافلون عنها، لكن الناس متسامحين فيها على كل حال. كثير من الناس يستعملها ولكن لا يريد بها شرا، لا يريد بها شرا، يقول نفعل والله نصنع والله، فلا يريدون بها إلى الخير، وبعضهم ربما يتعمدها. نرجع إذن كفعل وافق نغتبط إذ تشكر. حتى هذا المثال شو كيف جاب نغتبط إذ تشكر، معناه الخطاب هنا أيضا الفعل المضارع الموجه للمخاطب هذا أيضا يستتر ضميره لزوما. فذكر أربع أمثلة، وش هي؟ افعل وافق نغتبط إذ تشكر. قال أهل العلم ومما يستتر فيه الضمير لزوما الاستثناء في باب خلا وعدا ولا يكون. خلا وعدا ولا يكون، جاء القوم خلا زيدا، الفاعل لا يظهر يستتر لزوما، جاء القوم خالز، لأن خالة فعل ما، لكنه هنا أداة استثناء، فجمع بين كونه أداة استثناء وبين كونه فعلا، وفعله مستتر لزوما، كأن المعنى جاء القوم خال الجائي زيدا، خال الجائي زيدا، والله عاد زيدا، والله مثلا جاء القوم لا يكون زيدا، لا يكون الجائي زيدا، وهنا أوضح يعني الإبراز نتاع اسم كان أوضح، لا يكون الجائي زيدا، بس لا يظهر، لا يظهر، لأن هذه العبارات يعني لما كثر استعمالها عمد العرب فيها إلى الاختصار، فلا فائدة من، ولأنه لا فائدة في إبراز الفاعل لظهور المعنى، واضح كيف؟ والعربية هذا شأنه. كذلك في أفعال التعجب، إذا قلت ما أحسن زيدا، فأنا أحسن الفاعل لا يظهر، وكذلك في أفعال التفضيل كقول الله تبارك وتعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أحسن فاعله محذوف، يعني هذه أمثلة عن المواطن التي يستتير فيها الضمير لزوما، لهذا وش قال هو؟ ومن ضمير الرفع ما يستتير كفعل أوافق نغتابيط يرتشكر. احنا قلنا بأن الاستتارة نوعان، ما له جائز وواجب، طيب عرفنا الواجب، الجائز يكون استتار الضمير جائزا فيما إذا أمكن أن يحل محله الظاهر، زيد يقوم أعرب، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم أحفظه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا لأنه هو الرابط، فتقول زيد تقوم، مازال الكلام ما تمش، زيد تقوم أخته والله تحتاجم خيركم، إذا تقول زيد تقوم ما كملش الكلام، لكن تقول زيد يقوم كمل لأن الرابط موجود، أما تقوم يجب فعل. طيب إذا قلت زيد يقوم، هنا يمكن أن يقوم الظاهر مقامه، تقول زيد يقوم أخوه، زيد أو يقوم أبوه أو يقوم شيخه، فلما صالح أن يقوم الظاهر مقام ذلك الضمير المستتر وأن يستبدل به كان الاستتار ماذا؟ جائز. واضح كيف؟ لهذا قسم هنا الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر لا يكون ماذا؟ والمستتر إما أن يكون استتاره واجبا أو جائزا، والمستتر من حيث هو لا يكون إلا ضمير رفع، والعلة عرفتموها، الجائز المستتر وجوبا لا يقوم الظاهر مقامه، وشكون أنت؟ أنت ما يقومش مقامه وتوكيد له، فهمت كيف؟ اجلسي أنت لا يقوم أنت مقامه، واضح كيف؟ بالعكس اجلسي راه ظاهر راه بارز ما يش مشكلة. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتابر إذ تشكر، زين؟ لعلكم قد تعبتم، فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، السلام عليكم ورحمة الله.